زوجة أخي زوجي توفاها الله جل وعلا بعد عيد الفطر ولم تصم رمضان كله بسبب مرضها، فنطعم عنها أم نصوم أم أنه ليس عليها شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان من العلماء من قال بأن ده خاص بصيام النذر فقط، وأنا فصلت القول في هذه المسألة قبل ذلك وقلت إنه ليس من المعهود في الشرع أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأقل النادر ويترك حكم الكثير الغالب، والغالب إن الإنسان يموت وعليه الصوم فريضة. فلما كان سلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، علم أن الأولى أن يصام عنه ويصوم وليه، أي أخ هذه الزوجة يرحمه الله أو أختها أو أبوها أو أمها، أي واحد من هؤلاء، لا سيما العصبة من الرجال كأب أو أخ أو عم أو نحو ذلك، فهؤلاء يصومون عنها. والقول الثاني لبعض أهل العلم أن يطعم أو يخرج عن كل يوم طعام مسكين يقدر بنحو كيلو ونصف أرز مثلا بالنسبة لأهل مصر، باعتبار أن الأرز عندهم هو القوت الغالب